ما بعد أيها الإخوة الكرام، كما أن لقراءة القرآن فضلا وأجرا، فإن لقراءة القرآن آدابا. فمن آداب قراءة القرآن الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ألا يقرأ لأجل أن يمدح أو يثنى عليه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ألا يقرأ لأجل أن يثنى عليه، أو لأجل أن يمدح الناس تلاوته، أو كثرة قراءته، أو أن يمدح الناس صوته. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم عليه الصلاة والسلام رجل قارئ للقرآن، ذكر رجلا قارئا للقرآن فيجاء به فيسأله الله تعالى عن عمله، فيقول قرأت فيك القرآن وأقرأته للناس، فيقول الله تعالى له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، وإنما قرأت ليقال قارئ فقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب إلى النار عياذا بالله. فالإنسان يخلص لله سبحانه وتعالى إذا قرأ، يرجو رحمة الله تعالى ورضوانه والأجر المترتب على تلاوة القرآن. هذا من آداب القرآن.